الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة مأخوذ من بذل الطاقة والوسع، وفي الشرع هو قتال الكفار على وجه الخصوص. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى في بداية كلامه حكم الجهاد، فقال هو فرض كفاية، أي أن حكمه فرض كفاية على المكلف الذكر الحر المستطيع، ولا يجب على غير هؤلاء. فهو فرض كفاية على المكلف الحر الذكر المستطيع. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى صورا يكون الجهاد فيها فرض عين، قال: إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين. إذن في هذه الحالات الثلاث يكون الجهاد فرض عين. الحالة الأولى قال: إذا حضره، يعني إذا حضر المكلف الذكر الحر المستطيع صف الجهاد. فإذا حضر الصف وكان من أهل فرض الجهاد فيكون فرض عين. ويستثنى حالات يجوز للإنسان أن يفر من صف الجهاد إذا حضره. الحالة الأولى إذا كان متحرفا لقتال، يعني كان متحيزا إلى مكان يكون فيه القتال أشد وأنكى. الحالة الثانية إذا كان متحيزا إلى فئة فيقاتل معها حتى لو كانت في بلد آخر بعيدة. الحالة الثالثة إذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين، حينئذ يجوز للإنسان أن يفر من حضور صف الجهاد. الحالة الثانية يكون الفرض الجهاد فرض عين إذا حصره، يعني إذا حاصر العدو البلد أو حاصر العدو المجاهدين فيكون فرض عين. الحالة الثالثة إذا كان النفير عاما، يعني الإمام استنفر المسلمين استنفارا عاما ولم يكن له عذر، فحينئذ يجب عليه أن يحضر الجهاد ويكون فرض عين بالنسبة له. الحالة الرابعة لم يذكرها المؤلف إذا احتيج إليه، كمن كان يعرف شيئا من آلات الحرب التي يحتاج إليها المسلمون. قال: ولا يتطوع به، يعني لا يجوز له أن يتطوع بالجهاد إذا كان أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. من كان أحد أبويه حر، يعني لا عبد، مسلم يعني لا كافر، حينئذ لا يجوز له أن يتطوع بالجهاد إلا بإذنه، بإذن والده ووالدته. أما إذا كان أحدهما عبدا أو كافرا فلا عبرة بإذنه. قال: وسن رباط وأقله ساعة. الرباط هو لزوم ثغر، وهو كل الثغر هو كل مكان يخيف أهله العدو أو يخيفونه لتقوية لجهاد يتقوى به المسلمون. هذا هو الثغر، فيستحب للإنسان أن يلزم ثغر من ثغور المسلمين. وأقل مدة للرباط ساعة، ويعني مدة معينة، وتمامه يعني تمام الرباط المسنون 40 يوما. وعلى الإمام، يعني ويجب على الإمام منع مخذل ومرجف، يعني يجب على الإمام أن يتفقد الجيش وينظر من لا يصلح للجهاد من الرجال، من صغير أو كان صغيرا أو مجنونا أو كان مخذلا، والمخذل هو الذي يفند الناس عن الغزو ويزهدهم في الغزو. والمرجف أيضا يمنعه الإمام، وهو الذي المرجف هو الذي يتحدث بقوة الكفار وضعف المسلمين وأنهم سيهلكون بسبب قوة الكفار، فهذا يمنعه الكفار وجوبا. قال: وعلى الجيش، يعني ويجب على الجيش طاعته، طاعة الإمام في غير معصية الله، والصبر معه مع الإمام. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. الغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال ونحوه، هذه هي الغنيمة. فتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها، يقول المؤلف رحمه الله، حتى لو كان الاستيلاء عليها في دار الحرب، فتملك بمجرد الاستيلاء عليها. إذن لا يشترط لملك الغنيمة القسمة أو حوزها إلى بلاد المسلمين. وعلى هذا لو غنم المسلمون غنيمة فبمجرد أن يستولوا عليها فقد ملكوها، فلو أسلم حربي بعد الاستيلاء على هذه الغنيمة لا يرجع بهذه الغنيمة التي استولى عليها المسلمون، فهي تملك بمجرد الاستيلاء عليها. قال: فيجعل خمسها، أي خمس الغنيمة، 5 أسهم. يعني أولا تخمس هذه الغنيمة إلى 5 أسهم، ثم خمس أول أخماس هذه تخمس إلى 5 أسهم أيضا. قال سهم لله ولرسوله، يعني هذا خمس الخمس، ومصرفه مصرف الفيء كما سيأتي في مصالح المسلمين. السهم الثاني من خمس، يعني الخمس الثاني من الخمس، وسهم لذوي القربة وهم بنو هاشم والمطلب، يعني وبنو المطلب وهما ابناء عبد مناف، ويجب تعميمهم، ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الصغير منهم والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير. قال وسهم لليتامى الفقراء، اليتيم هو من لا أب له إذا كان لم يبلغ الحلم، أما إذا كان فاقدا لأمه فقط فليس بيتيم، أو كان فاقدا لأبيه ولكنه بالغ فهذا ليس بيتيم. وقيده المؤلف رحمه الله بكونه فقيرا. قال وسهم للمساكين، يعني من لا يجد كفايته، وعلى هذا فيشمل الفقراء والمساكين. وسهم لأبناء السبيل، هذه خمسة أخماس تقسم من الخمس، من الخمس الأول. قال وشرط في من يسهم له، يعني من يعطى من هذا الخمس، إسلام، وعلى هذا فلا يعطى من بني هاشم من الكافر، ولا من بني المطلب إذا كان كافرا، ولا اليتيم الفقير إذا كان كافرا، وهكذا. قال ثم يقسم الباقي، يعني الأخماس الأربعة الباقية، بين من شهد الوقعة، يعني من أهل القتال إذا كان قاصدا للجهاد، سواء قاتل أو لم يقاتل، حتى ولو كان لم يقاتل، من أرباب الصنائع والتجار الذين كانوا مع الجيش المستعدين للقتال، إذا كانوا من أهل القتال حتى لو لم يقاتلوا فإن الغنيمة تقسم بينهم. كيف تقسم؟ قال للراجل سهم، يعني الذي ليس بفارس على خيل، وإنما كان يجاهد من غير خيل ونحوه، فله سهم واحد. قال وللفارس، يعني على فرس، قال إذا كان على فرس عربي فله ثلاثة أسهم، سهم له واثنان لفرسه، والمقصود بالفرس العربي من كان أبواه عربيين. وعلى غيره، يعني إذا كان يجاهد على فرس غير عربي كالهجين والبرذون والمقرف، يعني إذا كان أبواه غير عربيين، أو كان أحدهما، أو كان أحدهما غير عربي، قال فله سهمان اثنان، سهم له وسهم لفرسه. وعلم من هذا أنه لا يسهم لغير الخيل، فمن كان قد جاهد على غير الخيل من البغال أو من الإبل أو نحو ذلك، فلا يعطى لهذا الذي لا يعطى لمركوبه السهم، وإنما يرضخ له كما سيأتي في معنى الرضخ. قال ويقسم، يعني من الغنيمة، لحر مسلم مكلف، يعني بهذه الشروط. الشرط الأول أن يكون حرا ذكرا، وهذا معنى قوله حر، وعلى هذا فلا يعطى من الغنيمة سهما، يعني لا يسهم للنساء ولا يسهم للعبيد. الشرط الثالث أن يكون مسلما، فلا يسهم للكفار إلا إذا أذن الإمام أن يعطى من سهما. الشرط الرابع أن يكون مكلفا، فلا يسهم لصبي، ويرضخ لغيرهم. الرضخ أو الرضخ هي العطية القليلة دون السهم، فهؤلاء الذين لا يسهم لهم من غير المسلمين الكفار، أو من النساء، أو من العبيد، أو من الصبيان، أو حتى من كان على غير فرس، هؤلاء يرضخ لهم، يعني يعطون عطية قليلة دون السهام ولا يسهم لهم. قال وإذا فتحوا أرضا، يعني إذا فتح الإمام والمسلمون أرضا من أراضي الكفار بالسيف، يعني عنوة وقهرا وغلبا وغلبة، فيقال يخير الإمام، وتخيره ليس تشهيا وإنما على حسب المصلحة، بين قسمها، يعني قسمها، قسم هذه الأرض بين الغانمين، ووقفها على المسلمين، يعني إما أن يقسمها على الغانمين، وإما أن يجعلها وقفا على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف، أن يقول هذه الأرض وقف على المسلمين ونحو ذلك، أو هذه الأرض محبسة على المسلمين، ضاربا عليها يعني الإمام خراجا مستمرا، يعني يؤخذ من هذه الأرض من كانت في يده، يؤخذ منه الخراج، يؤخذ والخراج يقدره الإمام، يؤخذ ممن هي في يده، يعني سواء كانت هذه الأرض التي صارت وقفا للمسلمين بيد مسلم أو بيد كافر، فإنه يؤخذ منه الخراج. وما أخذ من مال مشرك، يعني حربي بلا قتال، كجزية أخذ منه جزية، أو ما أخذ من حربي أو غيره، إذا أخذ جزية أو أخذ خراجا أو أخذ عشرا، يعني كان تاجرا فأخذ منه عشر تجارته أو نصف عشر تجارته إن كان ذميا ونحو ذلك. المقصود أن ما أخذ من مال المشرك بلا قتال، سواء كان جزية أو خراجا أو عشر أو غير ذلك، فإنه فيء يصرف لمصالح المسلمين، يبدأ الإمام فيه بالأهم فالمهم من مصالح المسلمين، من بناء جسورهم وطرقهم وإعطاء قضاتهم ومدرسيهم ونحو ذلك. فإذا فضل شيء فإنه يقسم بين المسلمين، غنيهم وفقيرهم. قال وكذا خمس الغنيمة يعني الذي هو سهم لله ولرسوله فإنه يكون من في مصالح المسلمين. فالسهم الذي لله ولرسوله مصرفه مصرف الفيء الذي هو مصالح المسلمين. قال فصل وهذا الفصل في أحكام أهل الذمة. والذمة في اللغة هي العهد والأمان والضمان، ومعناه هنا هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. هؤلاء هم أهل الذمة. فيقول المؤلف ويجوز يعني يصح عقد الذمة، ويجوز عقد الذمة بشرطين. ذكر شرطا، الشرط الذي ذكره قال لمن له كتاب أو شبهته، يعني يشترط أن إذا أردنا أن نعقد الذمة فيشترط أن يكون من نعقد له ممن له كتاب من اليهود أو النصارى على اختلاف طوائفهم، ومن تبعهم من الروم ونحوهم ممن تدين بدين اليهود أو النصارى، أو كانت له شبهة كتاب وهم مثل المجوس ونحوهم، فهؤلاء يجوز عقد الذمة معهم. الشرط الثاني أن يكون الذي عقده هو الإمام أو نائب الإمام، بهذين الشرطين يصح عقد الذمة. قال ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. إذا من كان من أهل الكتاب أو شبهته فهو إما أن يقاتل حتى يسلم أو يعطي الجزية ولا يقاتل. قال وغيرهم يعني غير أهل الكتاب ومن له شبهة فإنه يقاتل حتى يسلم أو يقتل، ولا جزية حينئذ لغير أهل الكتاب ونحوهم. قال وتؤخذ منهم يعني الجزية تؤخذ من أهل الذمة حال كونهم ممتهنين مصغرين، كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، بمعنى أن يطال وقوفهم وتؤخذ منهم حال كونهم قياما والآخذ يكون جالسا، وتجر أيديهم حتى يظهر عزة الإسلام وصغار الكفار. قال ولا تؤخذ من صبي، الجزية لا تؤخذ من صبي ولا تؤخذ من عبد ولا تؤخذ من امرأة ولا تؤخذ من فقير عاجز عنها. أما إذا كان الفقير غير عاجز عنها، نعم فقير لكنه معتمل يستطيع أن يعمل حتى يوفر الجزية فإنها تؤخذ منه، ونحوهم يعني من نحو مجنون أو مريض أو زمن أو أعمى أو شيخ كبير لا يتمكن من العمل ونحو ذلك، فهؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. إذن لا تؤخذ الجزية إلا بهذه الشروط الخمسة، مفاد كلام المؤلف، بشرط البلوغ، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث الذكورة، الشرط الرابع الغنى، الشرط الخامس أن يكون من أهل القتال. وهذه الجزية والخراج راجعة في تقديرها يعني في مقدارها إلى اجتهاد الإمام، ويأخذ من هؤلاء الخراج والجزية كل سنة هلالية مرة. ما الذي يترتب على حكم الذمة؟ قال ويلزم أخذهم بحكم الإسلام، يعني إذا عقدنا معهم عقد ذمة فإنه يلزم الإمام أن يأخذ أهل الذمة بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس يعني من ضمان النفس، فلو قتل أحدهم شخصا فإنه يعامل كما يعامل المسلم في من قتل غيره عمدا أو خطأ أو قطع طرف غيره، فإنه يعامل كما يعامل المسلم. وعرض يعني فيما يعتقد تحريمه من العرض من سب أو قذف فإنه يعامل كما يعامل المسلم، ومال أيضا لو تعدى على مال غيره أو أتلفه فإنه يعامل كما يعامل المسلم، وغير ذلك من إقامة الحدود، وكل ذلك فيما يعتقد تحريمه من الزنا أو من السرقة أو من القتل أو من القذف أو من السب نحو ذلك. أما ما يعتقد هو حله كالنصارى يعتقدون حل الخمر، و المجوس يعتقدون حل نكاح المحرم أو حل أكل لحم الخنزير، فهذا لا يأخذهم الإمام بحكم الإسلام فيه، ولكن يمنعون من إظهاره. قال ويلزمهم يعني يلزم أهل الذمة التميز عن المسلمين بلباسهم وكلامهم وكتابتهم ونحو ذلك، لا بد أن يظهر عليهم التميز عن المسلمين. ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، يعني لهم أن يركبوا الدواب ولكنهم لا يركبون الخيول لأنها آلة الحرب، لهم أن يركبوا غيرها من البغال أو الحمير بغير سرج، يعني لا يضعون السروج على هذه البغال أو على هذه الحمير. قال وحرم تعظيمهم، يعني يحرم على المسلم أن يعظم أهل الذمة ولا يصدرهم في مجالس ولا يظهر لهم التعظيم، وبداءتهم بالإسلام وغيرها من التحية لا يبدأهم بالسلام ولا يبدأهم بالتحية، وإنما هم الذين يبدأونه وله أن يرد عليهم. قال وإن تعدى الذمي على مسلم بقتل أو بزنى بامرأة أو قطع طريقا أو تجسس للكفار على المسلمين، قال أو ذكر الله يعني ذكر الله بسوء والعياذ بالله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده، ينتقض عهده. ما الذي يترتب على نقض عهده؟ قال فيخير الإمام فيه كأسير حربي، يعني يخير الإمام تخيير مصلحة كما يخير الإمام في الأسير الحربي. الأسير الحربي هو الرجل البالغ المقاتل، وهذا يخير فيه الإمام بين أربعة أمور: بين قتل واسترقاق ومن وفداء، إما أن يقتله، وإما أن يجعله رقيقا، وإما أن يمن عليه بلا شيء، وإما أن يمن عليه بفداء. فإذا من انتقض عهده من أهل الذمة فإن الإمام يخير فيه بين هذه الأمور الأربعة. وقوله انتقض عهده، هذا يدل على أن الذي ينتقض عهده هو هذا الذي ظهر منه ما ينتقض به عهده، ولا ينتقض عهد امرأته ولا عهد أولاده ولا عهد ذويه، وإنما الذي ينتقض عهده هو الذي اعتدى أو حصل منه ما ينقض العهد. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع وسائر المعاملات. البيع في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء، وفي الاصطلاح مبادلة مال بمثله على التأبيد غير ربا وقرض. يقول المؤلف رحمه الله: ينعقد بمعاطات وبإيجاب وقبول. يعني أن البيع ينعقد بصيغتين، الصيغة الأولى هي الصيغة الفعلية وتسمى الدلالة الحالية. يقول المؤلف: بمعاطات، هذه هي الدلالة الحالية، يعني دون أن يتلفظ بإيجاب أو قبول، وتصح في القليل والكثير ولو من أحدهما. الصيغة الثانية هي الصيغة القولية، قال: بإيجاب وقبول. والإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام البائع والمشتري هو الوكيل والولي والوصي والناظر. والإيجاب والقبول يشترط فيهما ثلاثة شروط على سبيل الإجمال. الشرط الأول تقدم الإيجاب، لا بد أن يتقدم اللفظ الصادر من البائع على اللفظ الصادر من المشتري. الشرط الثاني أن يتوافقا. الشرط الثالث أن يتصل ولا ينفصل القبول عن الإيجاب. المقصود بالتوافق أن يحصل التوافق في المبيع والثمن ونحو ذلك، أما إذا اختلف فلا يصح البيع. يقول المؤلف: بسبعة شروط، يعني يصح البيع بسبعة شروط. الشرط الأول الرضا منهما، يعني بأن يأتي به كل واحد منهما على سبيل الاختيار، وعلى هذا لو كان البيع بإكراه من أحدهما فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون هذا الإكراه بحق، كأن يكرهه الحاكم لوفاء دينه فيصح حينئذ البيع ويصح العقد. الحالة الثانية أن يكون بغير حق، فمن باع غير مختار فلا يصح بيعه حينئذ. الشرط الثاني قال: وكون عاقد جائز التصرف، يعني يشترط أن يكون العاقد سواء كان بائعا أو مشتريا جائز التصرف. وجائز التصرف هو من توفرت فيه أربعة صفات: الصفة الأولى الحرية، والثانية البلوغ، والثالثة العقل، والرابعة الرشد. والصفة الأولى الحرية، على هذا لا يصح بيع العبد إلا في شيئين: الأمر الأول بإذن سيده فيصح في القليل والكثير، الثاني إذا كان شيئا يسيرا فيصح حينئذ العقد. القيد الثاني والصفة الثانية البلوغ، فالصبي لا يصح تصرفه ببيع ونحوه، ويستثنى من ذلك أمور: الأمر الأول إذا كان شيئا يسيرا فيصح حتى من غير المميز، الأمر الثاني إذا كان مميزا وأذن له وليه فيصح حتى في الكثير، الأمر الثالث العقل، فالمجنون لا يصح بيعه وتصرفه مطلقا، الأمر الرابع الرشد، وعلى هذا فلا يصح تصرف السفيه، والسفيه هو من لا يحسن تصرفه في ماله، والسفيه حكمه حكم المميز، يصح تصرفه في اليسير ويصح تصرفه بالإذن من وليه في الكثير والقليل. الشرط الثالث قال: وكون مبيع مالا، كون المبيع مال، أما لو كان المبيع ليس بمال فلا يصح العقد فيه حينئذ، وعلى هذا يصح البيع في جميع أنواع الأموال من الحيوانات والمأكولات والمشروبات والملبوسات ونحو ذلك. وما هو المال؟ عرفه المؤلف بقوله: وهو ما فيه منفعة مباحة، ما كان فيه منفعة مباحة مطلقا هذا هو المال الذي يصح إيقاع العقد عليه. قول المؤلف ما كان فيه منفعة يخرج ما لا نفع فيه أصلا، مثل الحشرات أو غيرها من الأمور التي لا ينتفع فيها الناس، فهذه لا يصح بيعها وشراؤها. قوله مباحة يعني يخرج ما كان نفعه محرما، كالخمر والأصنام وآلات اللهو ونحو ذلك، فما كان نفعه محرما فلا يصح بيعه وشراؤه، حتى لو كانت هذه المنفعة المحرمة تباح أحيانا لحاجة أو لضرورة. للحاجة مثل الكلب، يباح للإنسان أن ينتفع بالكلب عند الصيد أو عند للماشي أو للزرع، ومع ذلك لا يجوز بيعه، لأن الأصل أن منفعته محرمة، وإنما تباح عند الحاجة، أو كانت تباح عند الضرورة مثل الميتة، الميتة محرمة ونفعها محرم إلا عند الضرورة، وعلى هذا فتكون هذه العين لا يجوز بيعها لأنها ليست مالا، فالمال هو ما فيه منفعة مباحة مطلقا. الشرط الرابع قال: وكونه، يعني كون المبيع مملوكا لبائعه، فإن لم يكن المبيع مملوكا لبائعه فلا يصح البيع حينئذ، أو مأذونا له فيه كالوكيل أو الولي أو الناظر ناظر الوقف أو الوصي، فإن لم يكن مملوكا له أو لم يكن مأذونا له في البيع فلا يصح البيع. وعلى هذا لا يصح للإنسان أن يبيع ما ليس بملكه، كان يبيع سلعة فلان أو ما كان ملكا لفلان. الشرط الخامس قال: وكونه مقدورا على تسليمه، وكونه يعني وكون المبيع مقدورا على تسليمه، أما إذا كان لا يتمكن البائع المالك من تسليم المبيع فلا يصح البيع. على هذا لا يصح أن يبيع لا يصح أن يبيع شيئا بعيرا شاردا أو طيرا هاربا أو سمكا هرب في البحر أو نحلا في الهواء، كل ذلك لا يصح بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه. الشرط السادس قال: وكونه يعني كون المبيع معلوما لهما، يعني معلوما للبائع ومعلوما للمشتري. أما لو قال له: بعتك عبدا من عبيدي، أو بعتك أرضا من الأراضي التي عندي، أو بعتك الحمل الذي في بطن هذه الناقة، أو بعتك النوى الذي في التمر، هذا ليس بمعلوم لهما. وكيف يكون العلم بالشيء أو بالشيء المبيع؟ قال المؤلف رحمه الله: بأحد أمرين، برؤية أو صفة تكفي في السلم. يعني يحصل العلم بالمبيع بأحد هذين الطريقين: بالرؤية، بأن يرى المبيع أو يرى بعض المبيع الدال عليه فيصح حينئذ البيع. الطريقة الثانية أن يصفه له وصفا يكفي في السلم، وهو الوصف الذي لا تختلف فيه الصفات اختلافا ظاهرا. فإذا وصف وصفا لا تختلف فيه الصفات اختلافا ظاهرا فإن البيع يصح. الشرط السابع والأخير قال: وكون ثمن معلوما، يعني أن يكون الثمن معلوما أيضا كما يعلم بالمبيع، إما بصفة برؤية أو بصفة تكفي في السلم. فيقول: فلا يصح، وهذا مفرع على كون الثمن معلوما لهما. قال: فلا يصح بما ينقطع به السعر، يعني لو قال البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة على ما ينقطع به السعر، ننظر كم تأتي بالسوق في سعرها فيعرضها في السوق، فإذا وصلت إلى سعر معين اشتراها المشتري منه، يقول: أنا أنظر كم تأتي هذه السلعة في الأسواق، فتعرض في الأسواق، فإذا وصلت إلى سعر فيأتي المشتري يقول: إذن أنا أشتري هذه السلعة بهذا السعر الذي وصلت إليه هذه السلعة. يقول المؤلف: لا يصح ذلك، لا يصح البيع بما ينقطع، يعني بما يقف به السعر، لأنه أمر مجهول. قال المؤلف: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. هذا في ما يتعلق بتفريق الصفقة، ويتسمى بصور تفريق الصفقة. وتفريق الصفقة هو أن يجمع في عقد واحد بين ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه بثمن واحد، كما مثل المؤلف رحمه الله. هذا له صور، ذكر المؤلف الصورة الأولى أن يبيع مشاعا بينه وبين غيره، كأن يبيع مثلا ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، مثل أن يكون عنده هو وشخص آخر 10 آصع، فيبيع 5 آصع، يبيع هذه 10 آصع وهي مشاعة بينه وبين شريكه، هذا باع ملكه وملك غيره مشاعا بينه وبين غيره، يعني شيء يجوز أن يعقد عليه وهو ما يملكه، وشيء لا يجوز أن يعقد عليه مشاع بينه وبين غيره. أو عبده وعبد غيره، باع عبده وعبد غيره ب1000 دينار بغير إذن السيد، بغير إذن الشخص الآخر. قال: أو عبدا وحرا، يعني باع شخصا حر عبدا له وحرا لا يجوز بيعه، فباع ما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه في صفقة واحدة. أو باع خلا وخمرا، الخل يجوز بيعه ويصح العقد عليه، والخمر لا يجوز بيعه ولا يصح العقد عليه، باعهما صفقة واحدة بثمن واحد، فباع الخل والخمر ب1000 دينار صفقة واحدة. قال المؤلف: صح في نصيبه وعبده والخل، يعني يصح البيع فيما يصح العقد عليه ولا يصح البيع فيما لا يصح العقد عليه، والثمن يكون بالقسط. قال: الثمن يكون بالقسط. وكيف نعرف أو كيف نستخرج القسط؟ يستخرج القسط بأن ينظر إلى مجموع قيمة السلعتين. القيمة هي ما تساويه السلعة عند التجار، والثمن هو ما اتفق عليه. فننظر إلى مجموع قيمة السلعتين، يعني مجموع قيمة السلعتين عند التجار، فننظر إلى مثلا إلى عبده كم قيمته في السوق، وإلى قيمة عبده كم تساوي في السوق، مجموعهما ننظر إلى كم المجموع، 1000، نفرض أن عبده قيمة عبده 1000 وقيمة عبد غيره 1000 أيضا، ننظر بعد ذلك إلى نسبة قيمة عبده أو قيمة ما يصح العقد عليه إلى مجموع القيمتين، قيمة عبده 1000 وقيمة مجموع القيمتين 2000، فالنسبة هي النصف، نأخذ من الثمن بمقدار تلك النسبة. كم باع العبد وعبده وعبد غيره؟ نفرض أنه باع عبده وعبد غيره ثمنه عند العقد 4000 دينار، فنصفها 2000 دينار، فيكون إذن الثمن القسط هو 2000 دينار. إذن القيمة هي ما تساويه عند التجار وليس ما وقع عليه العقد، الثمن هو ما اتفق عليه ووقع عليه العقد، هكذا يستخرج القسط، يعني قسط الثمن. قال ولمشتري الخيار، يعني أن المشتري لو إذا حصل بيع بمثل هذه الطريقة فإن المشتري يثبت له الخيار إذا لم يكن يعلم بالحال، أما إذا كان عالما بالحال فلا خيار له. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، يعني لا يصح البيع، ويحرم البيع إذا كان هذا البيع أو كان هذا الشراء من شخص تجب عليه الجمعة بعد النداء الثاني الذي يعقبه جلوس الإمام على المنبر حتى لو كان شيئا قليلا. قوله بلا حاجة يخرج ما لو كان محتاجا، كما لو كان مضطرا إلى طعام أو كان يحتاج إلى أن يستر عورته للصلاة، فحينئذ يصح ولا يجوز ولا ويصح البيع. أما إذا كان لا يحتاج فالبيع لا يصح ويحرم عليه هذا البيع، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة. قال وتصح سائر العقود، يعني في هذا الوقت بعد النداء الثاني تصح سائر العقود من عقد إجارة وقرض وصلح ورهن ونكاح وغيرها من العقود، الذي يحرم هو عقد البيع والشراء. قال ولا بيع عصير، يعني ولا يصح ويحرم بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا حتى لو كان ذميا، ولا سلاح في فتنة، لا يجوز للإنسان أن يبيع ولا يصح البيع لو باع سلاحا في فتنة بين المسلمين مثلا أو لقطاع طريق أو نحو ذلك، وهذا كله إذا علم ولو بالقرائن أن المشتري سيفعل ذلك، إذا علم حتى لو كان بالقرائن علم بأن المشتري إذا اشترى منه العصير أو اشترى منه العنب أنه سيتخذه خمرا أو أنه سيقتل به قتلا محرما أو نحو ذلك، فلا يصح البيع ولا يجوز. قال ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، يعني لا يجوز أن يباع العبد المسلم لشخص كافر، لا يجوز للكافر أن يتملك هذا العبد المسلم بعقد شراء إذا كان لا يعتق عليه. مفهوم كلامه أنه يصح ويجوز بيع العبد المسلم لشخص كافر يعتق عليه، المقصود بمعنى يعتق عليه أن هو كل ذي رحم محرم، فلو تملك الكافر ذي رحم محرم فإنه يعتق عليه مباشرة بمجرد الملك. لو باع عليه ابنه هذا من أرحامه الذين يحرم عليه لو كان أنثى أن يتزوجها، فلو تملك العبد الكافر لو تملك الكافر عبدا مسلما وكان هذا العبد المسلم ابنه أو والده فإنه بمجرد أن يملكه يعتق عليه، حينئذ يجوز أن نبيعه إياه. لو اشترى الكافر والده يجوز أن نبيعه المسلم، لو اشترى الكافر والده وهو عبد مسلم يجوز أن نبيعه لأنه يعتق عليه، أما إذا كان لا يعتق عليه فلا يجوز أن نبيع العبد المسلم الكافر. قال وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه، لا يجوز أن يذهب إلى شخص بعد أن باع على آخر يذهب إلى المشتري فيقول أنا أبيعك مثل هذه السلعة بسعر أقل، أو أبيعك بمثل هذا السعر ولكن بأجود، وكذلك لا يجوز شراؤه على شرائه. لو ذهب شخص مسلم واشترى من شخص سلعة فلا يجوز أن يذهب إلى البائع ويقول أنا سأشتري منك هذه السلعة التي بعتها على ذلك المشتري بسعر أعلى، هذا محرم ولا يصح، فلو فسخ العقد البائع أو المشتري فسخ العقد يبيعه على ذلك الذي فعل هذا الفعل فإن البيع لا يصح. ومكان التحريم هو زمن الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط. مثال ذلك في خيار المجلس، لو قال شخص وهما في المجلس قال شخص لآخر بعني هذه السلعة بـ10 دنانير، فرضي البائع وباعه، وهما في المجلس قام شخص ثالث فقال للبائع أنا أشتريها منك بأعلى من هذا الثمن، فهذا محرم ولا يصح حينئذ لو وقع العقد، لو حصل العقد. وكذلك في خيار الشرط قال وحرم سومه على سومه، يعني حرم ولكنه يصح وإن كان محرما أن يسوم على سومه، بمعنى أن يأتي شخص ويسوم سلعة عند آخر يقول أنا أشتري منك هذه السلعة بعشر دنانير، ثم يرضى ذلك، وقبل أن يبيعه إذا رضي قال أنا رضيت بهذا البيع وأبيعك إياها غدا مثلا، فصرح بالرضا، يحرم على شخص آخر يأتي ويسوم على سوم أخيه، يقول أنا أشتريها منك بأكثر من هذا السعر مثلا، فهذا محرم. والسوم على سوم أخيه لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون في بيوع المزايلات في سوق من يزيد، فهذا لا يجوز ولا يحرم، يعني يصح ولا يحرم. في الحالة الثانية أن يكون في غير بيوع المزايدات، فهذا أيضا لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يكون بعد الرضا الصريح من البائع، فهذا المحل الذي يحرم فيه السوم على سومه. الحالة الثانية أن لا يكون هناك رضا صريح، وإنما يكون فيه ركون ولكنه لا يكون هناك رضا صريح، فلا يحرم على المذهب. الحالة الثالثة إذا رد البائع قال لا أقبل بهذا السوم، فحينئذ يجوز للإنسان أن يسوم على سوم أخيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والشروط في البيع ضربان. الشروط هنا جمع شرط، والمراد به إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. والفرق بين هذه الشروط التي هي شروط في البيع والشروط المتقدمة التي هي شروط البيع من أربعة أوجه. الوجه الأول شروط البيع المتقدمة كانت من وضع الشارع، فمن وضع الشرع، وأما هذه الشروط فهي من وضع المتعاقدين. الوجه الثاني أن شروط البيع المتقدمة هي قبل العقد، وأما الشروط في البيع فإنها في صلب العقد أو في زمن الخيارين. الشرط أو الوجه الثالث أن الإخلال بشروط المتقدمة يفسد العقد وهي شروط البيع، أما الإخلال بالشروط في البيع فإنه لا يفسد العقد وإنما يثبت الخيار لمن فاته ذلك الشرط. الوجه الرابع في التفريق بين شروط البيع والشروط في البيع أن شروط البيع المتقدمة لا يصح إسقاطها، لا يصح إسقاط أحد هذه الشروط المتقدمة، أما الشروط في البيع فيصح لمن اشترط شرطا أن يسقطه. يقول المؤلف والشروط في البيع ضربان، يعني نوعين. النوع الأول الشروط في البيع الصحيحة، قال صحيح والشروط في البيع الصحيحة هي ما وافقت مقتضى العقد، ما وافقت مقتضى العقد، وهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول شرط أو شروط مقتضى البيع، يعني يقتضيها البيع حتى لو لم يشترطها أحدهما، كالتقابض أن يقبض المشتري السلعة ويقبض البائع الثمن، أو كحلول الثمن، هذه شروط لا يحتاج إلى ذكرها، هي لأنها من مقتضى البيع، فلو اشترطها فلا إشكال أنها صحيحة. النوع الثاني من أنواع الشروط في البيع الصحيحة اشتراط مصلحة، شرط مصلحة، قال المؤلف كشرط رهن أن يشترط البائع أن يرهنه شيء، أن يرهنه المشتري شيئا، وضامن كأن يشترط البائع على المشتري أن يأتي بضامن، وتأجيل ثمن كأن يشترط مثلا المشتري على البائع أن الثمن مؤجل، أو يشترط صفة في المبيع كأن يقول المشتري أنا أشتري الدابة بشرط أن تكون كذا وكذا، أو أشتري البيت بشرط أن تكون من صفته كذا وكذا، فهذا شرط صحيح، ولهم أن يشترطوا ما شاءوا من الشروط التي هي من شروط المصلحة. النوع الثالث من أنواع الشروط في البيع شرط منفعة، قال المؤلف وشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، يعني أن يشترط البائع على المشتري نفعا معلوما مباحا في المبيع، مثاله قال المؤلف كسكن الدار شهرا، يعني البائع يقول للمشتري أنا أبيعك الدار لكن أشترط أني أسكن في هذه الدار مدة شهر أو شهرين أو نحو ذلك، أو يقول أنا أبيعك هذه الدابة لكن بشرط أن توصلني هذه الدابة إلى المكان الفلاني بعد ذلك أنت تأخذها، فهذا شرط صحيح. قال وشرط نفع بائع ومشتر نفع بائع، يعني أن يشترط المشتري نفع البائع في المبيع، مثل له المؤلف قال كحمل حطب أو تكسيره، يعني أن يشترط المشتري على البائع إذا باعه الحطب أن يحمله البائع إلى مكان معين، أو يقول أشتري منك هذا الحطب بشرط أن تكسره لي، أو أشتري منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه لي، فيشترط المشتري على البائع نفع البائع في هذا المبيع، فهذا أيضا شرط صحيح. قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع، يعني من شروط المنفعة، وهي النوع الثالث من أنواع الشروط الصحيحة. يقول لو أنه جمع بين شرطين، يعني ليس له إلا أن يشترط شرطا واحدا، أما لو قال له أشتري منك الحطب بشرط أن تحمله وأن تكسره أو أن تكسره لا يصح، أو قال له أبيعك هذه الدار بشرط أني أسكن في هذه الدار وأني أؤجرها لا يصح، إن لا يصح أن يجمع بين شرطين، فإن جمع بينهما فالبيع باطل. قال وفاسد، هذا النوع الثاني أو هذا الضرب الثاني من ضروب الشروط في البيع، وهو الشرط الفاسد. وبين والشرط الفاسد هو ما ينافي مقتضى العقد، هو ما ينافي مقتضى العقد. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه على نوعين، النوع الأول يبطل العقد، النوع الثاني شرط فاسد ولكن لا يبطل العقد. بدأ بالأول، قال وفاسد يبطله، يعني يبطل العقد، ومثل له بمثالين. الأول قال كشرط عقد آخر من قرض وغيره، يعني أن يشترط في العقد عقدا آخر، يقول له أبيعك هذه الدار بشرط أن تقرضني كذا وكذا، أو أبيعك هذه الدابة بشرط أن تؤجرني دارك، أو أن تدخلني معك في الشركة الفلانية، يشترط عقد في عقد، فهذا شرط فاسد ويفسد العقد، فلو أنه اشترطه فإن العقد فاسد لا يصح العقد البيع. مثال آخر قال أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا، يعني التعليق على شروط في المستقبل، فلو علق البيع على شرط في المستقبل فإن العقد لا يصح، كأن يقول له أبيعك إن جئتني بالأمر الفلاني، أو أبيعك إذا رضي والدك، أو إذا رضيت أمي، أو إذا رضي زيد، فإن العقد لا يصح. يستثنى من ذلك التعليق بمشيئة الله، لو قال أبيعك إن شاء الله فإن العقد يصح، لأن المقصود به التبرك لا التعليق. قال وفاسد، وهذا النوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة، قال وفاسد لا يبطله، يعني الشرط يكون فاسدا ولكن العقد صحيح لا يبطل العقد. وله صور، قال كشرط ألا خسارة، يعني يقول أنا أشتري منك هذه السلعة لأني وأريد أن أبيعها، لكن أشترط عليك أني لا أخسر فيها، فلو خسرت فيها خسرت بها فيها أرجعها عليك ولي الفسخ. فيقول المؤلف رحمه الله هذا البيع صحيح ولكن الشرط فاسد. مثال آخر قال أو متى نفق، يعني متى راجع البيع وإلا رده، يقول أنا أشتري منك السلع، إذا بيعت فالحمد لله، وإن لم تبع هذه السلع فلي الحق في أن أردها عليك، فهذا شرط فاسد ولكن العقد صحيح، ونحو ذلك. مثال نحو ذلك أيضا من الصور التي يكون العقد فيها فاسدا ويكون الشرط فيها فاسدا والعقد صحيح، أن يشترط البائع على المشتري أن يحجر عليه في بعض تصرفاته، يقول أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أنك لا تبيعها، أو أنك لا تهابها لأحد، أو نحو ذلك، فهذا أيضا لا يصح. قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، يعني لو باعه شيئا وشرط عليه أنه يبرئه من كل عيب جهله، يقول أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أنك أنت تبرئني من أي عيب لو وجد فيها، فيقول أنا أبرأتك من كل عيب، يبيعه سيارة ويقول له بشرط أني لا تبرئني من جميع العيوب التي في هذه السيارة، لو تبين فيها عيب بعد ذلك ليس لك الحق في أن ترجع لي أو ترجع علي أو أن تفسخ العقد، فهذا هذا الشرط لا يصح ولا يبرأ البائع. وعلى هذا فلو أن المشتري وجد عيبا بعد ذلك فله حق الخيار، خيار الفسخ بخيار العيب كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. يستثنى من ذلك إذا سمى البائع العيب، قال له السيارة فيها العيب الفلاني وأبرأه المشتري، فحينئذ يبرأ حتى لو كان ذلك قبل العقد، أو بعد العقد أبرأه المشتري، المشتري أتى للبائع بعد العقد قال أنا اشتريت منك هذه السيارة وتبين فيها العيب الفلاني لكني أسقطت حقي من هذا البيع من هذا العيب، فيبرأ حينئذ، ما عدا ذلك فإنه لا يبرأ. قال فصل والخيار سبعة أقسام. الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، والمقصود بأن العاقد أحيانا يطرأ سبب من الأسباب في العقد يجعل له الخيار في أن يمضي العقد ويتممه أو أن يفسخ العقد ويبطله. وعلى هذا فيقول المؤلف رحمه الله أنه على سبعة أقسام، أي أن هذه الأسباب التي تجعل للعاقد الحق بين إمضاء العقد أو فسخه هي سبعة أمور. الأمر الأول قال خيار مجلس، يعني المجلس هو مكان التبايع، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا، المتبايعان ومن في حكمهما. فخيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع كالصلح بمعنى البيع، وسيأتي في باب الصلح، والإجارة لأنها بمعنى البيع، وفي الصرف لأنها من أنواع البيع، وفي السلم لأنها من أنواع البيع، هذه يثبت فيها خيار المجلس. فيقول المؤلف المتبايعان البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، وكذلك في المتصارف وكذلك المتصارفان والمسلم والمسلم إليه وغيرهم، لهم قال بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، حتى ولو طال ذلك، حتى ولو طال عدم الفراق، فما دام لم يتفرقا بأبدانهما عرفا يعني بحسب اختلاف الأماكن، فإذا تفرق فات خيار المجلس، أما إذا لم يتفرق فلكل واحد منهما أن يمضي العقد أو يفسح العقد ما دام في المجلس. الخيار الثاني قال وخيار شرط، وهذا يثبت في البيع ويثبت في الصلح بمعنى البيع، ويثبت في هبة الثواب وفي قسمة التراضي، ويسيأتي في باب القسمة، لأن فيه رد عوض ولابد من رضا كل واحد من المتقاسمين، وفي إجارة لا تلي مدة العقد. أما إذا كانت الإجارة مباشرة من بعد العقد فإنه لا يصح فيها خيار الشرط. هذه هي الأمور الخمسة التي يصح فيها خيار الشرط، وهي البيع والصلح في معنى البيع وهبة الثواب وقسمة التراضي والإجارة إذا كانت لا تلي مدة العقد مباشرة. يعني لو قال له سأؤجرك في الشهر القادم وقال لك الخيار يومين أو ثلاثة يصح الخيار، أما لو قال له الإجارة من الآن أو من اليوم الإجارة فليس له أن يعطيه خيار مدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو نحو ذلك. بين ما هو خيار الشرط، قال وهو أن يشترطاه، يعني البائع والمشتري أو المتعاقدان أو أحدهما مدة معلومة، يعني إما أن يشترطاه جميعا أو يشترطه أحدهما مدة معلومة، يعني يشترط أن تكون المدة معلومة حتى لو كانت طويلة. أما لو كانت مدة مجهولة أو معلقة بأمر مجهول، كما لو قال له لك الخيار متى شئت أن تفسخ افسخ، أو قال له لك الخيار حتى ينزل المطر أو نحو ذلك، فإن البيع يصح ويبطل الخيار. قال وحرم حيلة، يعني يحرم خيار الشرط حيلة ولم يصح البيع، يعني لا يعتبر البيع صحيح، وليس فقط الخيار لا يصح، ومعنى أن يكون الخيار حيلة كأن يقرضه شيئا ويريد أن ينتفع من هذا القرض، فيقرضه ويشتري منه دابة بشرط الخيار فيستعملها مدة القرض، فيكون هذا قرض جر له نفعا وهو استعمال هذه الدابة في مدة القرض، فهذا الخيار يبطل البيع برمته. قال وينتقل الملك فيهما لمشتري، يعني في خيار المجلس وفي خيار الشرط بمجرد وجود الإجاب والقبول أو بمجرد وجود المعاطاة التي يحصل بها البيع، فإن الملك ينتقل إلى المشتري، السلعة تنتقل إلى المشتري حتى ولو كان الخيار لأحدهما، فإن الملك ينتقل إلى المشتري. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب عليه أمور. الأمر الأول أن نماء المبيع المنفصل يكون للمشتري. مثال ذلك لو في خيار الشرط باعه شاة، قال بعتك هذه الشاة وهي حامل على أن لنا الخيار مدة شهر، في أثناء الشهر ولدت ولدا، فإن هذا الولد يكون للمشتري حتى لو فسخ العقد، فإذا فسخ العقد رجع البائع بالشاة وتبقى يبقى الولد للمشتري لأنه حصل في ملكه. وكذلك الثمرة لو أنها أثمرت، لو باعه شجرا ثم أثمر في ملك المشتري في زمن الخيار، فإن الثمرة تكون للمشتري ولا تكون للبائع. وكذلك اللبن لو أنه باعه شاة واحتلب هذه الشاة ثم فسخ العقد، فإن اللبن يكون للمشتري لأنه في ملكه. هذا بالنسبة للنماء المنفصل. أما النماء المتصل فإنه يكون تبعا للعين، فإذا حصل فسخ يرجع مع العين. مثال ذلك تعلم الصنعة في العبد أو الأمة، أو السمن في الشاة مثلا، فلو سمنت الشاة فإنها ثم فسخ العقد فإن الشاة ترجع ويتبعها النماء المتصل. الأمر الثاني في الضمان، وهذا سيأتي. فلو حصل تلف في أثناء مدة الخيار، خيار البيع أو خيار الشرط، فإنه يكون من ضمان المشتري. الأمر الثالث الزكاة، لو حال عليها الحول وهي عند المشتري فإنه هو الذي يزكي حتى لو فسخ العقد بعد ذلك. قال لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، يعني وإن قلنا بأن الملك يكون للمشتري فإنه ما دامت مدة الخيار، ما خيار المجلس وخيار الشرط مستمرة، فإنه يحرم تصرف واحد منهما في المبيع أو يحرم تصرف واحد منهما في ثمن المبيع سواء كان البائع أو المشتري، إلا في أحوال، يعني لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع ببيع أو هبة أو نحو ذلك، ولا يجوز للمشتري أيضا للبائع أن يتصرف في المبيع أيضا الذي هو صار ملكا للمشتري. وكذلك في العوض، لا يجوز للمشتري أن يتصرف في العوض الثمن، ولا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن، ولا يصح تصرفهما في المبيع أو في العوض إلا في حالة في أحوال. قال إلا عتق مشتري مطلقا، يعني لو أن المشتري اشترى عبدا بشرط الخيار ثم أعتق المشتري، نقول يحرم عليك أن تعتقه لأنه ما زال زمن الخيار المجلس أو خيار الشرط، لكنه لو أعتقه فإن العتق يصح. وقوله مطلقا يعني حتى ولو كان الخيار للبائع فقط، يعني لو قال المشتري لو اشترى المشتري العبد على أن الخيار للبائع وحده فإن العتق نافذ. قال عتق مشتري، أما لو عتق البائع، البائع هو الذي أعتق العبد، فإنه لا يصح العتق لأن الملك ليس ملكه وإنما هو ملك المشتري، والمشتري إنما لا يصح عتق، يحرم عليه العتق لوجود حق البائع متعلق بالمبيع. الحالة الثانية التي يصح فيها التصرف، قال وإلا تصرفه يعني تصرف المشتري في مبيع يعني بعد أن صار في ملكه بالعقد والخيار له، يعني الخيار له وحده، فلو أن المشتري اشترى شيئا على أن الخيار له وحده ثم تصرف فيه ببيع أو هبة أو وقف أو نحو ذلك فإن التصرف صحيح ولا يحرم، وهذا يدل على أنه أسقط حقه في الخيار. وكذلك العكس، لو تصرف البائع في العوض والخيار له وحده فيصح تصرفه ويسقط الخيار، ولكن لا يصح العكس، لا يصح أن يتصرف المشتري في الثمن أو يتصرف البائع في المبيع حتى ولو كان الخيار له وحده. قال وخيار غبن، الغبن هي الخديعة، والغبن في البيع محرم شرعا، ويثبت فيه الخيار إذا كان الغبن والخديعة تخرج عن العادة. قال وخيار غبن يخرج عن العادة، أما إذا غبن الإنسان غبنا لا يخرج عن العادة فإنه لا خيار فيه، يعني لو أنه اشترى شيئا وغبن فيه لكن هذا الغبن يسير عرفا، أو اشترى أو باع شيئا وغبن في البيع لكن هذا الغبن يسير عرفا فإنه لا يثبت فيه الخيار. لكن متى يثبت الخيار؟ إذا كان الغبن خارجا عن العادة. وهل يثبت في كل البيوع؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه يثبت لنجش وغيره، يعني لا يثبت إلا في صور، المذهب يذكرون ثلاث صور، الصورة الأولى النجش، والنجش هو أن يزيد في السعر من لا حاجة له في البيع، في بيوع المزايدات مثلا يقول يزيد شخص في سلعة وهو لا يريد السلعة ولا ليس له حاجة بهذا المبيع، فهذا النجش يثبت حينئذ الخيار. لو ثبت النجش فإنه يثبت الخيار للمشتري حتى لو لم يتواطأ الناجش مع البائع. قال أو غيره، ويدخل في ذلك تلقي الركبان والمسترسل، هذه الصور الثلاث، الصورة الأولى النجش، الصورة الثانية تلقي الركبان، والركبان هم القادمون من السفر ومعهم سلع أو لم يكن معهم سلع، فمن تلقاهم واشترى منهم هذه السلع ثم تبين بأنهم قد غبنوا يثبت لهم الخيار، أو العكس، أتوا هؤلاء المسافرون أو قدموا من سفر فخرج إليهم شخص وباعهم سلعة ثم تبين بأنهم قد غبنوا بهذا البيع يثبت لهم الخيار. الثالث المسترسل، والمسترسل هو من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة، يعني بهذين الأمرين، بهذين القيدين، القيد الأول أن يكون جاهلا القيمة، القيد الثاني ألا يحسن المماكسة اللي نسميها المكاسرة سواء كان من بائع أو مشتري. فإذا كان لا يجهل القيمة ولا يحسن هذه المماكسة فإنه ثم غبن غبنا يخرج عن العادة ثبت له الخيار. قال لا الاستعجال، يعني هذا المسترسل لا يثبت له الخيار لو أنه غبن غبنا بسبب استعجاله في البيع، بحيث لو توقف ولم يستعجل لم يغبن، فلو حصل الغبن واشترى شيئا يخرج وغبن فيه غبنا خارجا عن العادة، وكذلك لو باع شيئا بسبب استعجاله وتبين بأنه غبن غبنا يخرج عن العادة لا يثبت له الخيار. قال وخيار تدليس، والتدليس مأخوذ من الدلس وهي الظلمة، وكيف يكون التدليس؟ قال بما يزيد به الثمن، بأن يظهر الرديء بصورة الجيد أو يظهر الجيد بصورة الأجود، مثل له المؤلف قال كتصرية، التصرية هي أن يترك حلب الشاة أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، أو قال وتسويد شعر جارية، يعني جارية كبيرة يسوي شعرها حتى يبين بأنها أصغر، هذا تدليس، فإذا حصل التدليس ثبت فيه الخيار للمشتري. قال وخيار غبن، وعيب وتدليس، وسيأتي ما هو خيار العيب. هذه الأنواع الثلاثة على التراخي، يعني إذا علم المغبون بالغبن، أو علم المدلس عليه بالتدليس، أو علم من اشترى شيئا معيبا بهذا العيب، لا يجب عليه أن يبادر على الفور لفسخ العقد، وإنما هو على التراخي، له أن ينتظر يوما ويومين أو ثلاثة ما لم يوجد دليل الرضا. أما إذا وجد دليل الرضا فليس له الحق حينئذ بفسخ العقد. ودليل الرضا إما بالقول، كأن يقول أنا رضيت بهذا المبيع ونحوه، أو بتصرف وفعل، كأن يؤجره أو يعيره غيره أو يهبه غيره ونحو ذلك. قال إلا في تصرية، يعني إلا في تصرية ضرع بهيمة الأنعام، فالخيار فيه إلى ثلاثة أيام. قال فثلاثة أيام منذ علم بالتدليس، وليس هو على التراخي مطلقا. في هذه الأيام الثلاثة إما أن يمسك وإما أن يفسخ. قال وخيار عيب، هذا النوع الخامس من أنواع الخيار. قال وخيار عيب ينقص قيمة المبيع. ما هو خيار العيب؟ خيار العيب هو أحد أمرين. الأمر الأول ما ينقص قيمة المبيع، مثل له المؤلف بالمرض، يعني كأن يبيعه شيء دابة ثم يتبين بأنه مريضة. الأمر الآخر أن يكون في المبيع نقصا، يعني ما فيه نقص للمبيع في نفسه حتى لو لم تنقص قيمته. ومثل ذلك قال مثل له المؤلف، قال وفقد عضو، كما لو كان مقطوع الأصبع أو مقطوع اليد أو سقطت أسنانه أو زيادته أو كان في عضو زائد، فهذا يثبت فيه خيار العيب حتى لو زادت قيمته، مثل الخصاء. الخصاء بالنسبة للفحل لو أنه خصية فإنه يزيد سعره، لكن هذا يعتبر عيبا يثبت فيه الخيار. قال فإذا علم العيب، يعني إذا علم المشتري بالعيب، قال خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. يعني إذا علم المشتري بالعيب فهو مخير بأحد أمرين. الأمر الأول أن يمسك السلعة وأن يأخذ أرش النقص من البائع حتى لو لم يرضى البائع، يأخذ الفارق من الثمن. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه الذي دفعه، يخير بين هذين الأمرين. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يثبت الأرش في خيار الغبن والتدليس، فخيار الغبن والتدليس هو يخير بين الإمساك أو الرد، إما أن تمسك السلعة ولا أرش، أو ترد السلعة وتأخذ الثمن، وليس فيه ولا يثبت فيه الأرش. قال وإن تلف مبيع، يعني المبيع المشتري اشترى مبيعا معيبا ثم تلف هذا المبيع عنده، أو اعتق، يعني اشترى عبدا وقبل أن يعلم بالعيب اعتقه ثم تبين بأن هذا العبد معيب ونحوه، اشترى ثوبا ثم صبغه وتبين بأن الثوب معيب، حينئذ لا يستطيع، يتعذر الرد. قال تعين أرش، يعني يتعين الأرش لتعذر الرد. قال وإن تعيب عنده أيضا، يعني لو أنه اشترى معيبا مبيعا وتبين بأنه معيب ثم تعيب عند المشتري بعيب آخر، مثال ذلك شخص اشترى أمة بكرا ثم وطئها، ثم تبين بأن هذه الأمة فيها عيب آخر، تعيبت عنده أيضا، فيقول المؤلف خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، يعني يخير بين أمرين. الأمر الأول أن يأخذ أرش العيب ويمسك المبيع. الخيار الثاني أن يرد السلعة ويدفع معها الأرش، أرش العيب الذي حصل عنده، ويأخذ الثمن الذي دفعه هو للمشتري. قال وإن اختلف عند من حدث العيب، يعني اختلف البائع والمشتري مع احتمال حدوث العيب عند كل واحد منهما، قال فقول مشتري بيمين، يعني القول قول المشتري، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما يقيد بما إذا لم يخرج المبيع من يد المشتري. أما إذا خرج المبيع من يد المشتري إلى غيره فلا يجوز له أن يرد المبيع بسبب هذا العيب، الاحتمال أن يكون حدث عند الآخر، وليس له حينئذ أيضا أن يحلف. قال رحمه الله تعالى وخيار تخبير ثمن. وخيار تخبير ثمن، وهذا الخيار يثبت في صورة من الصور، وهي إذا أخبر البائع المشتري بالثمن الذي اشترى به هو هذه السلعة، فيقول له أبيعك هذه السلعة برأس مالها، أو يقول له أبيعك هذه السلعة وأربح عليك فقط كذا، فإذا أخبره بالثمن ثم تبين بما سيذكره المؤلف رحمه الله ببعض الصور، فيثبت حينئذ الخيار المشتري. وهذا متى يثبت الخيار المشتري فيه؟ قال فمتى بان أكثر، يعني متى بان أن الثمن الذي ذكره البائع المشتري أكثر من الثمن الحقيقي، قال لا أنا أبيعك برأس مالها، رأس مالها 10 دنانير، ثم تبين بأنه ليس ب10 دنانير وإنما اشتراها ب8 دنانير، فتبين بأن الثمن الذي ذكره البائع أكثر من الثمن الحقيقي الذي البائع اشترى به هذه السلعة. فيقول المؤلف يثبت حينئذ الخيار للمشتري، وهذا ليس هو المذهب في المنتهى. المذهب في المنتهى أنه لا يثبت الخيار، وإنما يحط الزائد وينقص الزائد الذي ذكره البائع. وما ذكره المؤلف هي رواية في المذهب، ونص عليها وجزم بها صاحب الإقناع. الصورة الثانية قال أو أنه اشتراه مؤجلا، يعني تبين بعد ذلك أن البائع نعم اشتراه بهذا الثمن لكنه اشتراه بثمن مؤجل، فيقول المؤلف يثبت له الخيار. وهذه أيضا رواية في المذهب، والمذهب كما في المنتهى أنه لا يثبت الخيار للمشتري، وإنما يؤجل للمشتري بالأجل الذي اشتراه البائع إليه، بنفس الأجل الذي اشتراه البائع إليه. قال أو الصورة الثالثة قال أو ممن لا تقبل شهادته له، يعني تبين أن البائع إنما اشترى هذه السلعة من شخص لا تقبل شهادته له كزوجته أو ابنه. والعادة الإنسان إذا اشترى من ابنه قد يحابيه في السعر، يشتري منه بأعلى من الثمن، فلو ذهب وباعه برأس المال يكون قد باعه أعلى من سعر السوق. فإذا لم يبين ذلك للمشتري فإن المشتري يثبت له الخيار. قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني تبين بأن البائع اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة، كأن يشتري البائع السلعة بثمن صورة حتى يخبر الناس بأنه اشتراه بهذا الثمن، هذه حيلة. فإذا لم يبين للمشتري فإن المشتري يثبت له الخيار. قال أو باع بعضه بقسطه، يعني إذا كان البائع اشترى سلعة بعدد كثير ثم باع بعضه وأتى بالبعض الذي تبقى عنده وقال هذا بيعك إياه برأس ماله، ولم يبين له أنه إنما اشتراه بسعر اشتراه مع غيره. وهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون من المتماثلات الذي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء، مثل شخص عنده 10 آصع من البر واشتراها ب10 دنانير، فلو باعه صاعا واحدا وقال له أبيعك إياه برأس ماله يصح حتى لو لم يبين للمشتري. الحالة الثانية أو القسم الثاني أن يكون المبيع مما ينقسم عليه الثمن بالقيمة لا بالأجزاء، مثل ثياب اشترى عنده ثياب 10 أو كتب اشترى 10 كتب ب10 دنانير، لا يصح أن يقول له أبيعك كتابا بدينار برأس ماله وهو لم يخبر بأنه إنما اشترى 10 كتب ب10 دنانير، حينئذ يثبت الخيار للمشتري. أما في الحالة الأولى لا يثبت الخيار للمشتري. قال ولم يبين ذلك، يعني في الصور المتقدمة، فلمشتري الخيار. قال وخيار لاختلاف المتبايعين، يعني إذا اختلف في الثمن في الجملة، وهذا له صور أن يختلف البائع والمشتري في بعض، إما في قدر الثمن أو في بعض الشروط أو في الأجل أو في عين المبيع، هذا له صور. الصورة الأولى اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن. قال فإذا اختلف في قدر ثمن، البائع قال بعتك إياه ب100 دينار، قال المشتري بل اشتريته ب80 دينار، اختلف في قدر الثمن أو الأجرة ولا بينة، يعني ليس لأحدهما بينة أو لهما، يعني كل واحد منهما عنده بينة، فتتساقط البينتين تتساقط البينتان، ما الذي يحصل حينئذ؟ يقول المؤلف يتحالفان. قال حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، هذه صورة التحالف. ثم مشتري ما بعته بكذا وإنما اشتريته بكذا. وفيما من كلام المؤلف رحمه الله في صورة التحالف أنه يشترط في التحالف 3 شروط: الشرط الأول أن يحلف البائع قبل المشتري، الشرط الثاني أن يجمع كل واحد منهما بين النفي والإثبات، ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، الشرط الثالث أن يقدم الحالف النفي على الإثبات. فإذا تحالف قال ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، إذا تم التحالف فنقول كل واحد منكما له حق أن يفسخ البيع ولا ينفسخ بمجرد بنفس التحالف. على هذا لو أنهما تحالفا ثم رضي أحدهما بقول الآخر، رضي البائع ورضي المشتري، فإن العقد يتم وليس للآخر أن يفسخ. قال وبعد تلف، يعني إذا حصل هذا التحالف بعدما تلف المبيع الآن تالف، بعد قال وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتري قيمته، يعني إذا تلف المبيع واختلف في قدر قيمة المبيع وتحالف فإن الفسخ العقد ينفسخ، وحينئذ لا يمكن لا نعرف ما هو الثمن الذي حصل عليه العقد، فننظر كم قيمة المبيع في السوق ف فيغرم المشتري حينئذ قيمة المبيع عند التجار في السوق. قال وإن اختلف في أجل، هذه هي الصورة الثانية وهي الاختلاف في الأجل، المشتري قال اشتريته مؤجلا والبائع قال بل اشتريته بل بعتك إياه حالا أو في شرط، قال البائع بعتك إياه بشرط رهن أو بشرط ضامن، قال المشتري لا لم يكن فيه شرط، أو قال المشتري اشتريته منك بشرط أن تكون من صفته كذا والبائع قال لم تشترط هذا الشرط ونحوه ونحو ذلك. كان يقول مثلا أحدهما بعتك إياه أنا صغير أو بعتك إياه مكرها، قال فقول نافل، يعني إذا اختلف في أجل أو شرط فالقول قول النافي الذي نفى الأجل أو الذي نفى الشرط أو الذي نفى ما يفسد البيع من إكراه أو صغر أو نحو ذلك. الصورة الثالثة الاختلاف في عين المبيع، قال أو عين مبيع، يعني قال بعتك هذا الكتاب، فقال المشتري بل اشتريت هذا الكتاب أو قدره، قال بعتك كتاب واحد، بعتك كتابا واحدا، فقال المشتري بل اشتريت منك نسختين، قال فقول بائع، يعني القول قول البائع. الخيار الأخير الثامن قال ويثبت للخلف في الصفة، يعني لو يثبت الخيار للمشتري فيما لو تغيرت الصفة التي ذكرها البائع، قال سأبيعك سلعة مبيعا صفته كذا وكذا، فلما أحضر وقبل البيع ويصح العقد حينئذ. فإذا أحضر البائع السلعة وتبين بأن صفة من الصفات قد تخلفت فإن البيع لا يصح، أو فإن الخيار يثبت، عفوا، فإن الخيار يثبت للمشتري. قال وتغير ما تقدمت رؤيته، يعني باعه شيئا رآه ثم قال بعتك، باعه قال تذكر ذلك تلك السلعة التي أريتك إياها فاشتراها منه، ثم تبين بأنها قد تغيرت، فيثبت للمشتري حينئذ الخيار. طيب نقف عند هذا القدر والحمد لله رب العالمين.